خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقري وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عاداً الأولي وثموداً فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أولى وأطهر والمؤتفكة فأهوى فغشى ما غشى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمالى. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقري وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عاداً الأولي وثمود فما بقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى والمؤتفكة